وانت تعلم قدر الربح في تجارته. عجيب امرك ان تعلم قدر الربح في تجارته ثم تتعامل مع غيره. عثمان بن عفان لما جاله التجار قالوا له هنديك بالدرهم 5، طب الدرهم 7، طب الدرهم 8، قال لهم اعطاني جاءني من اعطاني اكثر من ذلك. قالوا ومن اعطاك ونحن تجار المدينه؟ قال وعدني الله ب700. هل تطيقون؟ هل يصير بالدرهم 700؟ في اكرم من كده؟ يعطيك الله المال، انا اخلفه عليك واقبله منك واحبه. فالمال ماله، واتوه من مال الله الذي اتاه. المال ماله والعبد عبده، والتوفيق منه والاعانة منه والقبول منه والاجر منه. هل لا يحب من هذا شأنه سبحانه وتعالى؟ عجيب ان تعرف قدر الربح في معاملتك ثم تتعامل مع غيره، واعجب منه ان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. تعرف قدر غضبه، سبحان الله العظيم. واذا غضب الله عز وجل فلا يقوم لغضبه شيء جل وعلا. نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وان تذوق الم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته، وان تذوق عطرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. والعجب من ان تذوق العذاب في التعلق بقلبك بغيره، ولا تهرب من التعلق بغيره الى نعيم الاقبال عليه والانابة اليه. واعجب من هذا كله علمك انك لا بد لك منه، وانك احوج شيء اليه وانت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. نعم، قطع العنائق ان تقطع كل ما يشغلك عن الله وتتعلق بالله، تتعلق، وتعلقك بالله يزيد على قدر معرفتك به ومعرفة فضله سبحانه على ما سواه. اما العوائق فهي انواع المخالفات ظاهرها، انواع المخالفات ظاهرها وباطنها، ظاهر المخالفات وباطنها. نسأل الله عز وجل ان يطهرنا من الذنوب والمعاصي، فانها تعوق القلب عن سيره الى الله وتقطع طريقه عليه، وهي 3 امور: شرك وبدعة ومعصية. فالتخلص من عائق الشرك بتحقيق التوحيد، والتخلص من عائق البدعة بتحقيق السنة، والتخلص من عائق المعصية بتخليص التوبة. نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. كانت كل هذه مقدمة في كيف نعمل بما نسمع، كيف نعمل بما نسمع. اما نقطة اليوم التي ينبغي ان نقف معها، وهي الطنقة الخامسة في التخلص من النفس. لاننا قلنا ان التخلص من النفس في سياسة النفس 5 نقاط، 5 طلقات تطلقها من مسدس العبودية لتتخلص من نفسك. الطلقة الاولى عدم رؤية النفس، التبرؤ من الحول والقوة وفسق اللجوء الى الله. الطلقة الثانية ذم النفس. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. الطلقة الرابعة ذل النفس بالعبودية. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومع هذه توقفنا في اللقاء الماضي وذكرنا ان ذل النفس بالعبودية سبب عظيم لبلوغ رضا الله عز وجل، وسبيل للتربية. اعظم سبيل للتربية ان تذل نفسك بعبادة الله، وان تداوم على عبادته ابدا الابد طالما انت موجود، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع، انقطع اليه انقطاعا. قال خالد الوراق: كانت فيه جارية شديدة العبادة والاجتهاد، فدخلت عليها يوما فأخبرتها برزق الله وقبوله يسير العمل، فبكت الإنسان إخوتها حين يقرأ حال السلف. وأظننا ذكرنا جملة كبيرة من أحوال السلف، يعني يكاد يذهب حتى من ذكر النساء. وذكر الإمام ابن الجوزي جملة من العابدات وكيفية اجتهادهن في العبادة، أولهن السيدة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين زينب بنت جحش زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب زوجة جميلة، سيدة عائشة تقول لم تكن واحدة من زوجات النبي تساميني عند رسول الله إلا زينب. تساميني يعني تنافسني. كانت جميلة وكانت محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفتخر على لذاتها فتقول أنتن زوجكن أهليكن وأنا زوجني رب السماوات من فوق سبع سماوات. قال تعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. الله هو الذي زوجها للنبي. هذه زينب رضي الله عنها كان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، وجد حبلا ممدودا بين الساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل تقوم زينب فإذا فترت وضعفت قدماها عن حملها تعلقت به. شيء عجيب، تقوم المرأة تصلي حتى إذا ضعفت ساقها عن حملها مش قادرة تقف، تقوم رفع حمل تقوم ايه؟ تتعلق فيه. بعد أن روى ابن الجوزي مجموعة من عابدات النساء قال: ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ نساء يسبق لك هذه الطريقة. انظر الى هذه الجارية، جارية يعني خدامة، جارية كانت شديدة الجهد والعبادة. دخل عليها سيدها خالد الوراق فقال يقول فاخبرتها برزق الله وقبوله يسير العمل. لست الامور سهلة، وان الله غفور غفور رحيم، واذا صلى العبد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فاذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، الى غيره من كلام البطالين الذين يقولون ها يعني يستدلون. استغفر الله العظيم، يعني فالمقصود يعني هذا حديث اذا قام العبد اذا صلى العبد العشاء في جماعه فقد قام نصف الليل، فاذا صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله، فصلى الله على النبي محمد. هذا يكفينا، ولكن اين تزكية النفس بالتهجد وقيام الليل؟ وقد قال قتادة: ما سهر الليل منافق. كيف اثبات انك غير منافق؟ الاخلاص مدرسة الليل مدرسة الاخلاص، لانك تقوم ولا يراك الا الله. ظل يذكرها ان الله اخبرتها برزق الله وقبوله يسير العمل. قلت له ايه؟ قال فبكت ثم قالت: يا خالد اني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة. قالت دنبي طلبات وآمال عند ربنا لو حملتها الجبال لضعفت عن حملها، صح ولا لا؟ ليك امان عند الله؟ ايوه. عايز يديك الصحة والعافية ورحمة البال والمال والاولاد والزوجة، ويكفيك شر البطن، ويكفيك شر جارك ومديرة العمل والطريق ويرزقك كذا وكذا وكذا وكذا من متاع الدنيا، ثم ترجو ان يغفر لك ذنوبك وان يستر عيوبك وان يلهمك الاصلاح والصلاح وان يمنعك سلم الزامين وبسط الباطشين، ثم ترجو ان يدخلك يوم القيامة الجنة وان يسكن موازينك وان يثيك كتابك بيمينك وان يمر بك على الصراط كالبر وان يجعلك في اعلى عليين وان يسقيك من يد سيد النبيين. امال وامال وامال وامال فارفوها، اليست هذه امال؟ لو حملت الجبال لضعفت عن حملها. قالت اني لأؤمل من الله تعالى امالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعف عن حمل الامانة، واني لأعلم ان في كرم الله مستغاثا لكل مذنب. تقول برضو انا عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى هو المغيث للمذنبين، نسأل الله عز وجل ان يغيثنا وان يجيرنا وان ينجينا وان يعافينا وان يلهمنا رشدنا وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيدنا وان يمحو زلاتنا. نعم، قالت اني لأعلم ان في كرم الله مستغاثا لكل مذنب، ولكن كيف لي بحسرة اتباع، ولكن كيف لي بحسرة اتباع. قال قلت وما حسرة السباق؟ يعني ايه حسرة السباق؟ قالت غداة الحج، غداة الحج اذا بعثر ما في القبور وركب الابرار نجائب الاعمال فاستبقوا الى الصراط وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حبى المجد حبوا. بتقول له ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ ايه حسرة السباق؟ قالت غداة الحشر يوم يحشر الناس من قبورهم، يحشر الناس يوم القيامة ركبانا، رجل على بعير ورجلين على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير، ومشاة قوم يمشون على اقدامهم وقوم يمشون على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال ان الذي امساهم على اقدامهم قادر على ان يمسيهم على وجوههم. استرنا يا رب وانقذ بنا، سلم يا رب سلم. قل غداة الحج اذا بعثر ما في القبور وركب الابرار نجائب الاعمال، هتركب اعمالك هي اللي هتشيلك، اما ذنوبك انت اللي هتشيلها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. اللهم خفف حملنا يا رب. يحملون اوزارهم على ظهورهم زي ذنوبك، والتاني راكب اعماله حسناته طاير، وانت سيل ذنوبك تنتفئ مرة وتقوم مرة وتمشي على وجهك مرة وعلى رجليك مرة. سلم يا رب سلم. ثم قالت وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا وان حبى المجد حظوا. ده المجد لا يمكن ان يسبق مقصر حتى ولو كان المجد يحبو بيزحف، لو كان المجد بيزحف برضو المقصر مش ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. لذلك قلت لكم مرة والله لن يستوي صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد، لا يستويان، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. لابد صاحب المئة واحد يسبق ويرتفع. نسأل الله يتقبل اعمالنا. ثم قالت